يقول أبي جلب دشا بحجة متابعة الأخبار والرياضة، مع العلم أنه سمح للمستأجرين في عمارته بتركيب الدش، فما الحكم؟ أبوك يقول يقول أنه يتابع الأخبار والرياضة، ليه خليك تتهم أبيك؟ هل رأيته يفعل غير ذلك؟ لو فعل غير ذلك فانهه عما يفعل. يعني مسألة الدش فيما يبدو لي والله أعلم، يعني مثل هو الأولى أن يجتنب هذا سدا للذريعة، وأن لا يركب مثل هذه الأشياء، لأنه قد يستعملها نساء سفهاء من نساء وأطفال ولا يحسنون استعماله، فينبغي سد الذريعة. لكن لو أنه أصر واحتج، يعني نقول هذا آلة مثل يعني السكين ونحوها، لا تعطى مجنون، لا تعطى سفيه، ولكن لا نقول إن بيع السكين أو وضع السكين أو أنه محرم، لأنها آلة يعني تأخذ الحكم باستعمالها، إن استعملت بالخير يمكن هذا، وإن استعملت في الشر يمكن هذا، فبحسب الاستعمال يدور الحكم. إن استعملت في المناظر الخبيثة، في المناظر المحرمة، أي نعم يحرم هذا الاستعمال، وإن استعملت يعني في متابعة الأخبار والرياضة على ما يقول، أي فهذا ما نقول إنه يحرم، لكن ينبغي سدا للذريعة أن يتجنب هذا كله، وأن يستعيض عن هذا بالإذاعات الملتزمة كإذاعة القرآن الكريم والإذاعات الملتزمة تلفزيون المملكة، يعني أخف بكثير. على كل حال الخير بين والشر بين، لكن نحن لا نشتد شدة تجعلنا نطمس الحق والباطل ونصدر أحكام بدون يعني تثبت. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ينبغي الإنسان أن يكون ورعا في الفتيا. وهل السلام على النبي صلى الله عليه وسلم تكون بقرب القبر أم يكفي من أي مكان؟ لاحظوا يقول هل السلام، السلام والصلاة عليه في أي مكان، القريب والبعيد سواء، القريب والبعيد سواء. لكن يبقى مسألة أخرى وهي زيارة القبر، هذه لا تتحقق إلا بالزيارة، يزور القبر ويكون في الواجهة. والذين يستقبلون القبر من بعيد ويضعون اليد اليمنى على اليسرى بهيئة الخشوع للصلاة مبتدعة، ومن بعيد ربما يقول أنا أصلي وأسلم عليه، لكن الأمر يتعدى هذا، ربما أنه يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، يدعوه من دون الله، وهذا أشد وأعظم، نسأل الله السلامة. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، ما من أحد قريب أو بعيد. وكما قال نعم بعض أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء في الصلاة والسلام عليه. وهناك حديث إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام، ففي أي مكان صلي وسلم عليه. أنت في صلاتك إذا لم تسلم عليه ولم تصلي عليه لا صلاة لك، من لم يصلي عليه لا صلاة له. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما المقصود بالأنصاب والأزلام؟ الأنصاب هي حجارة يذبح عليها لغير الله، تسمى أنصاب، أو النصب التذكارية، يسمونها نصب أنصاب، نصب تذكارية لزعيم الفلاني للشخص الفلاني، تنصب صور لهم فتعظم يذبح عندها، هذه أنصاب، رجس من عمل الشيطان. والأزلام هي القداح التي يستقسم بها، يكتب عليها امضي أو لا تمضي، أو يعني غفل فيضرب بها، فالذي يخرج له فيه أمر من الأوامر أو نهي من النواهي ينتهي، وكأن وهذا رجم بالغيب من عمل الجاهلية. يقول بعض الناس إن من يشرب الخمر لا تقبل صلاته 40 ليلة، ما سمعت الحديث، هل هذا صحيح؟ ما هو بيقوله الناس، هذا حديث، الذي يشرب الخمر بخست صلاته 40 ليلة. أين على كل حال ما يقال إنها لا تجزى وعليها أن يعيد، لكن ليس له ثواب حتى أين يتوب، نعم حتى يتوب. هل من يحلق لحيته آثم؟ نعم، حلق اللحية محرم، واللي يرتكب المحرم آثم، لكن ليس معنى ذلك أننا يعني نكفره، لا، قد يكون صاحب فضل وصاحب خير يفوق فيه من يربي لحيته، الذي يربي لحيته فعل خير وعمل واجبا يثاب عليه، وصار مظهره مظهر السنة يثاب على هذا يعني، واجتنب محرم وسلم من الإثم، لكن قد يكون كذابا لا يجتنب أمور أخرى، فالصادق هنا فيه موازنة، فيه موازنة، قد يحلق لحيته، من يحلق لحيته حسب العادة أو حسب ما نشأ عليه أو ظن منه أنها سنة وأن تربيتها سنة ففعل هذا، لكنه تقي والبلوى عمت بها البلوى، المشكلة أن حلق اللحى عمت به البلوى، حتى والعياذ بالله صار يحلقها من أهل الفضل وأهل العلم، من يفعل أو من فعل، وهذا من عموم البلوى، نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية. يقول أعمل في شركة، وهذه الشركة تعطي موظفيها علاج في مستشفيات خاصة عن طريق الاتفاق مع شركة التأمين، بحيث تدفع الشركة 75% من قيمة العلاج، ويدفع الموظف 15% من قيمة العلاج، وذلك كتسهيل للموظف وامتياز الموظف، ولكي لا يذهب الموظف إلى المستشفيات الحكومية صباحا ويبقى في عمله، ويمكنه الذهاب للمستشفيات الخاصة مساء، فهل يجوز لهذا الموظف أن يتعالج عن طريق هذا التأمين؟ الموظف إذا مرض يتعالج، لكن هذه الشركة تضحك على الناس، هي تقول أدفع 75% بينما هي تأخذ من كل واحد 15%، إن مرض وما مرض. طيب إذا لم يمرض بأي حق تأخذ 15% منه؟ هذا من نوع اليانصيب، مثل الرهان، هي كسبانة لكن تضحك على الناس، تذر الرماد في العيون، تقول لا احنا ندفع لك 75% من العلاج إذا مرض. طيب اللي ما مرض لماذا تأخذون عليه 15%؟ الذي لم يمرض فهي تدفع 75% من حساب الناس، ويبقى لها مكسب، ويبقى لها مكسب، لو لم يبقى لها مكسب ما قامت الشركة نفسها. هذه كلها أنظمة في الواقع يعني بعيدة عن هدي الإسلام، وردت إلينا، حلول مستوردة، أنظمة مستوردة من أناس ليسوا فقهاء في الإسلام. أما المريض فعلى كل حال إن تعالج بحر ماله فهو أحسن. عليكم السلام ورحمة الله. يقول: أليست الخمر من الكبائر؟ فما توجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: إن مات مات كافرا؟ أي نعم أحسنت، يموت كافرا، لكن ليس الكفر المخرج من الملة إلا إذا استحلها. إذا استحلها فهذا قد استحل أمرا معلوما تحريمه من الدين بالضرورة. فإذا استحل الخمر قال إنها حلال والله حرمها فهو كافر يقتل، كما هي قصة ابن مضعون أو قدامة، كما هي قصة قدامة لما شرب الخمر وتعول في هذه الآية، فاتفق يعني الحل والعقل من الصحابة أنه إن استحلها قتل مرتدا، وإن لم يستحلها أقيم عليه الحد. فهذا مات كافرا إذا كان مستحلا لها، إذا لم يكن مستحلا لها فهو كفر دون كفر، ليس الكفر المخرج من الملة لا تطلق. سمعت الجواب؟ أحسن، دع الحديث مطلقا، أبلغ في الزجر، أمروها كما جاءت. أي نعم، لكن نجمع الحديث مع بعض ونطالب علم واستخرج منها المعنى المراد. هل من أباح الخمر في بلدة؟ نعم، من استباح الخمر استباح أمرا معلوما تحريمه، استباح محرما علم تحريمه من الدين بالضبط، فهل أنتم منتهون؟ هل بعد هذا شيء؟ وقصة قدامة كما ذكرت لكم، يعني الصحابة أجمعوا على أنه إن استحلها فهو مرتد، وإن لم يستحلها أقيم عليه الحد، ولا حجة له في الآية، لأن الآية تعني من كان شربها قبل أن ينزل تحريمه. أين هل يجوز الإحرام من جدة للإتيان بعمرة أخرى؟ يعني يروح في بلدة ثانية ويستحل الخمر، يصير الخمر في يعني في خارج السعودية وفي داخل السعودية حلال؟ هذا مشكلة مصيبة. أين هل يجوز الإحرام من جدة للإتيان؟ جدة ليست ميقات يا أخي، لكن لو أنه كان في جدة من أهل جدة فأنشأ نية العمرة فيحرم من بيته من مكانه. جدة ليست ميقاتا، لكن ما كان جدة ليست ميقاتا، ليست من المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من كان فيها، من كان فيها و نوى أن يعتمر يحرم من جدة. أو يحاذي قبل جدة بقليل مثل أهل السودان، أي نعم، وهم في البحر قبل أن يدخل جدة يحاذي يلملم، يحاذي الميقات. جدة ليست محاذية لميقات وليست ميقات. اللهم صل وسلم. يقول: كيفية السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. إذا قلت: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فلا بأس، هذا كله حق. ثم تتنحى وتسلم على أبي بكر وتسلم على عمر وتمضي، تتدولى. ماذا يفعل المسلم في الحجرة النبوية؟ ايش يفعل؟ الحجرة النبوية مغلقة ولن يدخلها. اي نعم، ايش يفعل؟ على كل حال يقف في الواجهة بنية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس. ثم زيارة القبر يعني في الحقيقة غير ممكنة، هل يفتح لك الباب وترى القبر؟ لكنك تقف قريبا، على كل حال تواجه، فهذا قدر ما تستطيع من الزيارة يكفي. يقول: هل أكرر زيارة قبر النبي؟ لا تكرر، لأن تكرارك يجعله عيدا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ قبره عيدا، يعاود يعني تعاود زيارته، يكفي مرة واحدة. إيش الخمر ضره أكبر من نفعه، ما هو النفع الموجود في الخمر؟ والله ما أعرفه، بل ما ليس فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي داء، بل هي داء، ما جعل شفاؤكم فيما حرم عليكم. الله ذكر وإثمهما أكبر من نفعهما، لاحظ، وإثمهما أكبر من نفعهما. النفع هو ما يلتذ به الشارب أحيانا، لكن شيء يعني يزول، شيء يزول، وبعد انسحابية المسكر هذا والعياذ بالله يناله من الضرر ما يذهب بنفعه، ما يذهب بتلك اللذة التي شعر بها أول الأمر. وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها، إن شاء الله العفو والعافية. شلون يعني استعملوا الخمر؟ الخمر مخدرة مسكرة، ما خامر العقل. اي نعم، لا هم يجد لذة، يجد سرور، يجد بعض السرور يعني في في في اول تعاطيه، كما قال ابو نواس: وكأس شربت على لذة او نعم واخرى تداويت منها بها. اي نعم، ويقول: لصفراء لا تنزل الاحزان ساحتها، ان مسها حجر مسته سراء، الى اخر ما يقولون فيها. لكن هذا كله من عمل الشيطان، هذا كله من عمل الشيطان. على كل حال يعني ضرره أكبر من نفعه. نعم. يقول: أنا من سكان جدة، أتيت المدينة، هل علي سنن الرواتب التي قبل صلاة الفريضة وبعدها؟ يعني بعض أهل العلم يرى أن الرواتب نعم على المسافر أيضا تشرع للمسافر، وبعضهم لا يرى أن الرواتب يعني تشرع للمسافر، إنما يتنفل نوافل مطلقة. قال: وماذا على المرأة التي تصلي في البيت، هل تقصر الصلاة؟ أي نعم، المرأة المسافرة تقصر الصلاة. هل مشاهدة المباريات في غير أوقات الصلاة جائز أو غير جائز؟ ما في بأس، مباح، لكن لا يلهي عن الصلاة. صيام داود عليه السلام أفضل الصيام، هل يجوز صيام أكثر من ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أفضل منه، فكيف تترك الفاضل إلى المفضول؟ صيام ستة شوال، إيه لا بأس، هذا ورد فيه نص، وما ورد فيه نص فهو فاضل. صيام تسعة أيام من شهر ذي الحجة، أما صيام شعبان فيعني ورد في أنه لا يصام من النصف الأخير أو يصام أغلبه، على كل حال ما ورد فيه النص فتبعا للنص. نعم. ويحمل صيام يوم وترك يوم في غير ما ورد به النص. ما صحة حديث من أضحك مسلما وهو يصلي فقد أبكى؟ ما أعرف الحديث هذا، ما أعرفه، ما أعرف له أصل. استغفر الله العظيم. إذا ما حكم شرب مشروب إيش برميل المصنوع من الشعير؟ برميل، ها؟ بريل إذا كانت خالية من الكحول، ما أدري. ثم مصنوع من الشعير، يعني إذا كان مسكرا، إذا في ما أسكر قليله، ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. والله ما أدري عنها بالشرك، إنما يعني إذا كان فيها كحول فيها سكر أي نعم، فما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر الفرق منه أي نعم فملء الكف حرام. يا أخوانا أرجو أن نكتفي بهذا الآن. على كل حال المسكر هو حرام. ايش رجل تم ايش ما ادري قراءة ما ادري كتابة هذه لقاء في التليفون، تم معه لقاء في التليفون يعني محادثة، يقول ان اكل القات لا يفعل الانسان اي شيء، يظهر انه سوى تلفونه في اي نعم في الحلقة، لان ذكرنا القات وذكر في اول الدرس، فاتصل به بالتليفون لا يفعل الانسان اي شيء، والدليل انه ممكن ان ايش يبني في العمائر التي من طوابق عالية ولا يسقط ولا يعمل له شيء، لأن بلغونا عن أكلة القات أنهم يؤخرون الصلوات لأن التخزينة تفسد عليهم يعني، والقات نفسه يعني أشد من الدخان، والدخان فيه مواد ضارة أو كله ضار كله خبيث. الاشتراك في المساهمة سدافك، وما الحكم؟ لا أعرف هذه الشركات ولا أعرف نظامها. أطفال صغار أيتام لم يبلغوا الحلم لهم مال بلغ النصاب وحال عليه الحول فتجب عليه، نعم تجب الزكاة، يخرجوا الزكاة وليهم. أرجو أنه ما تعطوني أسئلة لأن الوقت يعني استنفد. هل تقضي الحائض صلاتها؟ لا. هل يجوز للمرأة دخول المسجد وهي حائض؟ لا يجوز. وما هي شروط الاعتكاف للمرأة إذا كان في رمضان في العشر الأواخر؟ نعم يمكن أن تعتكف إذا تمكنت، وهي سنة، الاعتكاف سنة إذا تمكنت ولم يكن هناك يعني مفسدة. زيارة المرأة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز، لعن الله زوارات القبور. الأفضل لها أن تصلي في المسجد النبوي ويكفيها، أو تصلي في بيتها أفضل بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المرأة التي تلبس النقاب عندما تحرم لأداء العمرة، هل تخلع النقاب وتكشف وجه؟ تخلع النقاب ولكن تستبدل به الخمار، تسدل الخمار إذا حذاها أجانب، أما النقاب فتخلعه، لا تلبس المرأة القفاز ولا النقاب، لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين حال إحرامها، لكن تسدل الخمار إذا حذاها أجانب، كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كنا نحرم في وجوهنا، فإذا حاذانا الركبان سدلنا، وإذا جاوزونا كشفنا. في الإحرام هل يجوز قص شعر العانة بالمقص أم يجب حلقه نهائيا؟ يا أخي عليك بالنظافة، يعني عليك بالنظافة، العانة يعني بالموسى بالحديدة، ينبغي يعني، وهذا من الفطرة، العانة والأبطين والأظافر وقص الشارب أي نعم كلها من سنن الفطرة، والنظافة عند الإحرام بإزالة مثل هذه الأمور مشروع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أنت تقول لا بأس في مشاهدة المباريات مع أن اللاعبين يلبسون ملابس لا تستر العورة؟ لا، إذا كانت تظهر عورتهم لا تنظر للعورة، أقفل العورة. حنا يعني مسألة كنا نتكلم على مشاهدة المباريات، والآن أصبحت المسألة مسألة أخرى، عورة وعدم عورة، لا تنظر إلى العورة. أي نعم، هذا أمر واضح. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.